السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل جدة، السلام على الطيبة، والسلام على الخلق الحسن، والسلام على الكرم، والسلام على الذكاء، والسلام على المحبة. وأشهد الله والله على حبكم وعلى حب قربكم وعلى حب هذا البلد الطيب وعلى حب المكوث في كل ما جئت إليه وزرته. وأسأل الله أن يصب على جدة وأهلها الخير صبا صبا، وأن لا يجعل الله عيشهم كدا كدا. وأسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم جميعا مباركين أينما كنا. أنا في الحقيقة أحب زيارة جدة كثيرا، وكلما جئت إليها ارتحت والله في تعاملي مع أهلها وجلوسي بينهم ولقائهم، وأشهد لأهلها والله بالخلق الحسن وحسن التعامل. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا إخوة متحابين يا رب العالمين. هذا الملتقى المبارك الذي مضى له سنوات طويلة، أنا أذكر أنا بدأت أشارك فيه منذ أكثر من 15 سنة، وربما هو قد بدأ قبلي أيضا بسنوات. أنا أعتبر هذا الملتقى بهذا الترتيب الرائع الذي يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية ودورات علمية ودورات طبية وتثقيفية، فيه أيضا بعض الإخوة الكرام من المربين الذين يهتمون بحل مشاكل من يريد أن يستشيرهم، الأخوات النساء عندهن أيضا برنامج كامل. أنا أعتبر هذا الملتقى الكبير بهذا الترتيب ربما لا يكاد أن يوجد في العالم كله مثل هذا الملتقى المبارك. أنا زرت عددا كبيرا من الملتقيات سواء في المملكة أو في خارجها، لكن لا أكاد أجد بهذا الترتيب وهذا الإتقان وهذا التنوع الكبير، لا أكاد أن أجد مثل ما هو موجود في المخيم الشبابي في جدة المدينة الشبابية. فبل أعلم أيضا أن عددا من الدول التي بدأ يفتح فيها المجال للملتقيات والملتقيات الدعوية وما شابه ذلك بدأت تقابل الإخوة هنا ويأخذون منهم بعض المعلومات حول إقامة الملتقى وطريقته وطريقة إدارته، وأقيمت عدد كبير من الملتقيات بناء على هذا الملتقى. فأسأل الله أن لا يحرم الإخوة الأجر والثواب، والأخوات أيضا، وأنتم أيضا، ترى يا جماعة حضوركم في هذا الملتقى ومشاركتكم هي نسبة كبيرة من النجاح. يعني لو أن الإخوة أقاموا هذا الملتقى وصرفوا الأموال في تجهيزه ثم جاء في المحاضرات، وإذا الحضور لا يتعدى 10 أو 20 شخصا، سيقولوا والله الملتقى فاشل ولن نقيمه في السنة القادمة. لكن لما يرون هذا التزاحم الكبير جدا الذي يفوق عددا كبيرا من التزاحمات، ويرون هذا الإقبال الكبير من الشباب ومن بناتنا أيضا في قسم النساء، هذا بلا شك أنه يعتبر يعني تشجيع كبير لهم. أنا أقول يا إخواني وأخواتي، مجرد حضورك في هذا المكان هو طاعة وقربة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن لله ملائكة سيارين يسيرون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يبحثون عن مثل هذا المجلس. قال فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى يصلوا إلى السماء. فيقول الله من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ سبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فتقول الملائكة يا ربي إن من بينهم عبدك فلان، من بين هؤلاء الموجودين هؤلاء رجل ليس منهم، ما جاء يريد الذكر، إنما جاء لحاجة، مثل اللي مثلا صلى في مسجد وبعدين أراد يطلع فوجد سيارته مقفل عليها، فاضطر يرجع ويجلس يسمع المحاضرة حتى يعني حتى يطلع سيارته، على الأقل حر في الخارج وفي الداخل يعني الجو أحسن. فهو جلس لا لأجل الذكر، جلس لأن في شيء يمنعه من الانصراف. تقول الملائكة يا ربي إن من بينهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى وله أغفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء اللي يجلس مع هؤلاء لا يشقى. يا مناس جلسوا مع متعاطي مخدرات وهو لا يتعاطى وشقي، واحد جلس مع مجموعة مجرمين، إما مثلا ناس عندهم منكر ولا عندهم تخطيط لشيء سيء ولا غيره، وأصابته نقمتهم واللعنة التي أصابتهم والمشكلة أصابته وهو لا يفعل فعلهم. فيقول الله تعالى في هذا الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجرد حضورك في هذه الملتقيات هذا قربة إلى الله تعالى، لأنك تكثر أهل الخير. لما نأتي ونقول ما شاء الله والله حضر المحاضرة 1000 ولا 5000 ولا 10000، تعتبر أنت رقم قد نفعت في الإسلام أنك كثرت أهل الخير. ولذلك يا إخواني أنا أذكر واحد من أقاربنا كبير في السن عمره يعني جاوز 80، وكان لا يكاد يغيب عن محاضرة من المحاضرات في مسجد القرية عندنا. فيوم من الأيام ويأتي بعض المحاضرات يفهمها وبعضها ما يفهمها، يعني مثلا يأتي دورة علمية يشرحون أصول الفقه، وهنا قال فلان وما يدري والله إيش الشافعي وأحمد بن حنبل وماذا قالوا، لكن على أقل مدى مجلس ذكر بحضر. فيوم من الأيام مكتب الدعوة للجاليات نسقوا محاضرة لأحد الدعاة باللغة الأردية للهنود والباكستانيين الموجودين، فجاء هذا بعد الصلاة وقام السلام عليكم وانطلق يتكلم أردو، والهنود والباكستانيين اللي في القرية مجتمعين عماله كذا جالسين يسمعون. جاء الشايب هذا وجلس يسمع، فجاء واحد من عياله قال يبا أنت إيش اللي جلسك في المسجد، اطلع تعال بين المغرب والعشاء ريح واشرب قهوة وريح نفسك، وإذا أذن العشاء تعال. قال لا يا ولدي بحضر المحاضرة. قال تحضر إيش؟ هندي، تفهم هندي؟ يعني مشيناها، حضرت أصول الفقه والعقيدة الطحاوية والتدمرية مشيناها، لكن هذا هندي ما تفهم شيء يا بوي، وش جلسك؟ قم. قال لا بجلس. قال يا بوي قم وش تستفيد؟ فقال له وش استفيد؟ استفيد يا ولدي أن الملائكة تحفني مع هؤلاء الضعفاء. يقول استفيد أن الملائكة تحفني مع هؤلاء الضعفاء. أن تحتقر هؤلاء عمال تقول قم من عند العمال، أنا لا والله خل لما تحفهم الملائكة تحفني معهم. ربما أن الساعة التي يغفر لي فيها والحسنة التي يقبلها الله لي هي هذه الحسنة التي أعيشها الآن. ولذلك يا أخواني وأحبابي وابنائي، لا تحتقر أي عمل خير تعمله، ولا تحتقر أي حلقة ذكر تحضرها، ولا تحتقر أنك تجلس تستمع لكلمة حتى لو كنت لا ترغب في استماعها. يا أخي أنا إذا قمت في مسجد ألقي كلمة، إن الحمد لله ما علي إخواني، هي كلمة 10 دقائق وبديت أتكلم، إذا قام 2 ولا 3 ضاق صدري. أنت حتى تدخل السرور على المتحدث وتشجعه أن دائما يلقي كلمات في المساجد، اجلس واستمع حتى لو كان الميكروفون ما هو واضح، حتى لو كان أسلوبه ما هو جيد، شجع أخاك على أن يستمر في الدعوة والخير. هذا بلا شك يا أبنائي وإخوتي أن بابنا أبواب الخير يفتح لنا. تعالوا نتكلم في موضوع محاضرتنا. وعادة المحاضرات التي تبدأ المغرب في الغالب أن المتكلم والمستمعين يعلمون أنها ستنتهي مع أذان العشاء، لكن المشكلة إذا بدأت المحاضرة بعد صلاة العشاء وإحنا الحين 10:50، فيصبح لا هو ولا هم يدرون متى بينتهي. فتعالوا نتفق متى ننتهي حتى يعني تصير أذهانكم معي تماما. الساعة الآن 10:15، أنا يبدو أن بعدي محاضرة أيضا أو منشط، فما ودي أن يطول عليكم، يعني إن شاء الله على 1:10 تقريبا أكون خلص بإذن الله. تضحكون فرحانين يعني. طيب عطوني الله يجزاكم خير، أعجبته الذبة أحتاج. عطوني الله يكرمك ويحفظك، عطوني بس 1:45.